في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء

ركوعا من يشاء ويكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء والله خلق كل دابة مما على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.